بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بنهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله ورضوانه ونفعنا بعلومه في الدارين فائدة. قال: الشهاب الخفاجي استعمال الجوهر لمقابل العرض مولد، وليس في كلام العرب بهذا المعنى. وأما الجوهر المعروف أي وهو اللؤلؤ فمعرب وقيل عربي. وحنو بالله ويا شاف رحمة الله عليه إنه مقولاتك أشرح جوهرك عرضك وحسكو رسيي متكلمين تو جوهر كان يعرض كان استعماليا عربت معها يعني لوضع لفظي كوية كان معنى أنا هذا استعمالان معنى قده أما استعمل لفتي سموه استعمالي كذا مسمينه استعمالي كذا. وحويري الشهاب الخفاجي استعمال الجوهر، الجوهر كأذيك سيس لمقابل العرض، عرض كبيجي سي مقابل كيس الله استعمال مولد مدي بكذا شيء مولد وح استعماله عربتي دم عربتي أصل كأهيد الجوهر كمقابل العرض ميسن استعمال وقاكون. وليس معنى في كلام العرب كلام كعرب الدحديس بهذا المعنى معناها مصرنا. وأما الجوهر جوهر كي المعروف إلا يقاني أي هو اللؤلؤ، واللؤلؤ أي جوهرته فمعرب ولا عربي وقيل عربي. المتكلمين تو طبعا مركي فلسفة دي لترجمي عربي اللوس لترجمي وحيوباها تاستلاحات ريقار الله وعبره معاني دان لصو قورينيو عربي اللوس قورينيو حيوك اللي بحيان عرضي جوهر يكوى النوسة وصعدة. لكن سيدا سيتهاي عرض كمركة يبحينيين معناها ان المتكلمين تو استعمالان كمان لقنا ان لفظي ان عرض معناها سو كلاوسان ان عربتو استعمال وهي عرضك وحي استعمال وحي اعتراض كوي مادة بي عرضتو استعمال ترين سود الرية ان مروا الروحاوي ماشي تشوغن مرنا يمادة مرنا مقنادة بي عرضك ويقاني علقتها عرضا وكيلها عنترة مركي وكشيكيني قبردي وشعلا علقتها عرضا يعني تعايل كيدي وحناشاري هذا كل حناهاي سي عرضا وديبو كيمي دي معنى هاس بينو استعمالين فلاسفة ذو أما متكلمين عرضكي وحاان متحيز كاهين أما إسكي أن وحاوي مكاني فراغ عربو حنكرين بيو أذيك سدين مرنا تغي مرنا إيماني كاسي عرضك ويقان الجوهر كان حي عرضت أتقان الشيء أنا فيسكا قالها عرض كي بمقابل الجوهر لجان ما دام عرض ك وحكي سهر كذا هذا يو جوهر قوي قانان وكنا في سين هاي عرض كي سيا كفي عنه كنا في سن الجوهر كان عرضت وحوت أتقان الشيء أنا فيسكا مركان مناسبه وحوي وكذا حيسا قال الشهاب الخفاجي وحيد استعمال الجوهر الجوهر كأديك سجيسا لمقابل العرض عرض كمقابل كيسي بيجي سلو أديك سنة مولد مد بكي مدوي وليس معنى في كلام العرب كلام كعربتك مسقنا لجوهر كمعناها بهذا كان المعنى معناها او مسقنا معنى كلو سقني. واما الجوهر المعروف جوهر كليقانو اي وهو اللؤلؤ فمعرب مثل العربيوي معرب اصل كيس عربي ما هي لكن والعربي وقيل وحالي عربي عربي فاول له وجود قام بالغير حنوب الله المركة النظمي إنه جوهر كي عرض كي وفسره فأول كهرة وهو العرض عرض كوي البيت هو حصوه الرئيسي عرض حصوه الرئيسي مركة عرض كي بقي حياة وحيل فأول ككوباد وهو كاسي العرض وهي له وجود وجود شريتان بقى له أسوق ناري قام بالغير ألف تاس وألف الإطلاق وقام وكو استاغي وكقم بالغير غير بكو استاغي وحان ساقاهين وحينو تعريفي عارضكي حديث كان ما انتنا وحكو ساب سيهي كو تعريفتا اي لغو تعريفي عارضكا ايو احكامتا وعارضك ويالاني انتاف شوق الشاكين دونا رحمة الله عليه وحايترا دور تعريف تعريف للفلاسفة اما للحكماء هي تعريف للمتكلمين هي تعريف لبعض الأشاعرة هي تعريف معتزلة إليهين تعريف تاس فهو حاوي شرتان أشاعره وحي كنت عارفين أيام عرضك بعض الأشاعرة وما كان صفة لغيره ما كان صفة لغيره بوحي ليه عرض وحي وحان السجا حين صفوه كاكلا وموصوف يهي بوحلو يقانا عرض لدي تعريف كاسنا تعريف صح معها تعريف صح معه وايو وحال لغبورين كرالا وارموت بوا لغبورين وحال لغبورين كراكو صفات الهي سبحانه وتعالى وحي صفات يهين الهي سبحانه وتعالى وصفات يهين مع ذلك هدنا عرض كي لغمت المامكة لأن ما كان صفة لغيره وحاسوه سقلية المامه إلهي سبحانه وتعالى علمه أم علم نمد وصفة لله سبحانه وتعالى مركا ولغو برنكرا رنكا سحاوي ولغو النقد انكرا وحاكلا ولغو برنكرا الصفات السلبية صفات السلبية ذو شيء كلا بيودعي كران صفه مع ذلك هدنا عرض لما ديه كرو محان لو ديه كرين إذا الشيء هدو سلبي بيه هو معدوم موجود معه عرض كان وحاله إطلاقا ونوحي موجود عرض له إطلاق وكان تعريف كاسي تعريف السحفون نقل ماي وليه معتزلة ذو وحيكو تعريفيان ما لو وجد لقام بالمتحيز وحالة دها عرضك ما لو وجد وشيء هدين لحيرو وموجود نقله لقام بالمتحيز شيء متحيزة وجوهر كوك منها كان حشم لنا إياه وصوهز قريسة المعدومات وهي معدومات دو يجا أكتو ذا وحيكيهين شيء سوى ثابتة ووجود كي كقو عن أما وحاوي كبحسن وأنا زائد عن الماهية ولا يقوم بمتحيز شيء معدوم كي أكتو ثابت كائن كهلين لكن كل هالدين له لو موجود نقضه يقوم بمتحيز متحيز بوحاوي كوكومي حالة دانو مقيا هاي ومعدوم كي هاي بوسا متحيز كوكومي سلاسي يون كو تعريفيا وحاسا لغو بوشنكرا أرنكا سبوريني فناء الجوهر فناء الجوهر وعرض عندهم أكتو عرض بكي وانا شيء هدين له لا يقوم بمتحيز واي متحيز كايليه عرض كوا وحي هدي له المتحيز حكميه متحيز كاس هو جوهر كيوي فناء الجوهر هي جوهر كان محيسويهين ضد بيسويه روا اسك سو هرجيدا نقد با ودخاي مناقضه ودخاي ميلكم ولا ايمان كرا marka fanaa ul jawhar ki hadii la helo la yaqum mutahayyiz taariif ku san halkaas buuxa weeye uu ku buraya حكمته وحي كتعريفيان فلاسفته عرضك إذا وجدت ماهية بيدهان إذا وجدت كانت في موضوع أما الموجود في موضوع وما هي هدين لهلو كسونا نيس في موضوع موضوع عسنوا حان وكي مقوم كهاوي ومحل بإسناء النقن يظن وحالي ويوانا مقوم لها مركا أنه لأنه هو الموجود في الموضوع وهم معناها وجهدان وجود العرض في الموضوع وحاوي وجود كيسة في نفسه نفهان تيسة وعرض كان موجود يهي ووجوده في الموضوع وجود العرض في الموضوع معنى سوحاوي عرض كتريتان كيسة وجود كيسة في نفسه وجره قديسة وحو يهي وجوده في الموضوع وحونا كسور دويجي سيد شريف جرجاني رحمة الله عليه ولبض الشيء أما الشيء عن إشارة كل سوع مينين دي تلمامي دي إشارة عن تلمامي سايس كل سوع مينين وحاوي ومعناها يوتيدان وجود العرض في الموضوع وعدم تمايزهما في الإشارة الحسية بيكو إطلاقنا ما يكون تيدان لكن إشارة دي هديك كلا تغيان لديهم ما وجود العرض في موضوع كما دينا تعريف كاس بيحاول يغنى كتعريفيا أما متكلمين تو تعريف نشاق النور دي بيو كتعريفنا يا أو له وجود قام بالغير هديه ليه لها متحيز وقدر لها أنا صريح وكن نقلنا وحيد الشيخ مركة أشرت بهذا إلى قول المواقف في تعريف العرض أما عندنا فموجود قائم بمتحيز له وجود قام بالغير أشرت وحنكو إشارة بهذا أهل الكاس وأهله وجود قام بالغير قام بالغير ما خبر لبات بينو كدغنا مس وجود كان انه حاوي كسي نعتينا دي وجود كان لغا سي نعتييو تسامح با كجرا تسامح با كجرا واي وجود العرض قائم به عرض كوجود كيس يسوي كوكو سنيا عرض كلفتيس كوكو سنيا عرض كوجود كيس كوما كون سنه جوهرك الى هذه دهنا هو فاول وجود با له اسغنا وجود كيس قديس قام وكوكو كون سنيا ما كو تاغن يها بالغيب وعرض كوجود كيس وحا كسو بخي سو وجود بنفسه انو سنجرين ووجود كيس او يهي بالغيب وانا معناها تعريف كانه هذا المعنيه فكمده لو ديدي كار waxay dhahayn labada mumkin haday kala duwan yihiin labada sabuutna waa kala duwanaanaya macnihi waxa mumkina oo lagu bushin karo waxa mumkina suura gala wujudu al-arad bi nafsihi fahanti sa illa helo mumkin wey jawhar kan iyo kan uu ku qamayaana wujudkiisa gaar loo helo mumkin wey maadaama labadii imkaan ay suura gali yihiin labadii waxa wey وجود بنفسه عرض كي هيك لو ممكن يهين وجود كان ثابت كخارج كسوغنا لبي كلا نقنيا ووجود كعرض هنا واغار كان كلا وحاوي واغار مركا تسامح باكو جرا واي وجود ك عرض كو قائم به قائم بالمتحيز معه له وجود ووجود كاس وقام كو استاغ بالغيب اشرت وحن كنت المامي بهذا تعريف كاس الى قول المواقف مواقف كقول كيسي كتاب في مواقف كا في تعريف العرض عرض كقيحتان كيسنا قول هو أما عندنا أكثر نظر فموجود ويقائم متحيز عندنا مركو لي المعتزلة دي بوسكا ساري أما عندنا أكثر نظر فموجود فالعرض عرضك موجود ومد موجودة كسو قائم كتاغا بمتحيز متحيز كنا ووحي قدر فراغة اسكله بمتحيز كلوية كان وميل برنامج بوحين كرا كان متحيز كأنا وجوهر كوي عرض كمركة متكلمين تو وحي كوفا سريا وموجود قائم بمتحيز وشي موجود وحاكوبا حيوحي معدوم ورن شيء كان هدوم معدوم يهي عرض لديهم ماي قائم بمتحيز وحاكوبا حي متحيز كلفت الكيسي وهي عرض كو موجود قائم بمتحيز متحيز كيه جوهر كيه وحاوي وكوبا حي تعريف من باب المرداء المكفي عين سلاسة وحيري سيد في شرحه أي في شرحه على المواقف هذا هو المختار في تعريفه هذا كان وهو موجود قائم متحيز با هو المختار كلا دورنا إياه في تعريفه في تعريف العرض عرض كثيرتان كي سنة الله دورني حاله دورنا إياه لأنه خرج منه الأعدام والسلوب إذ ليست موجودة والجواهر إذ هي غير قائمة من متحيز وحاكب حي خرج منه الأعدام والسلوب تعريف كي أي نصر شاغنة لبعض الأشاعر نصر شاغنة كمين بحين السلوب يعدامة إيو صفات إله سبحانه وتعالى من دم يسمك بحين وأي ما كان صفة لغيره انتبه وكل بوبي أما تعريف كان ضمبه أهو موجود قائم متحيز وحكى الدقيق سنية هاي كاهر وحاكب بحي الأعدام والسلوب وايو الأعدام هو هذا إعدام يقرأ بكسر همزتي لكن هو بفتح الهمزة ومزد وحنوش أن جمعي جمع عدم إعدام هو مصدر أعدم يعدم إعداما أعدام يسلوبته وموجود معه وحيكون بحين شرط جهراء إنه نري وموجود وحبال السلبنا يا وحام إيش اللي صار عدم وين موجود معه إذا ليس موجودة أعدام تا يسلوبته معه هو حاوي موجودة وحاك لو كوب حي جواهرتي ويوحين وقائم بمتحيز متحيز كلفت الكيسيبا كوب حيا وجوهر كي والجواهر نواب حيان إذ علا هي جواهرته غير قائمة كو كتالا غير كود بمتحيز شيء متحيز وخرج وحاب حي أيضا ذات الرب إله سبحانه وتعالى ذات ديسي وصفاته يا الله سبحانه وتعالى صفات ديسي ويكوب حي كوا صور المسوس جليان تعريف كان كوسوس جلي مايا وكم بحسيهين أم وكم ذه بنائي مركا عرض كي إلا تعريفيه معناها أنا إنه كنت تعريف إنه بوحوية هاي معناها دقيقة أما أدقة ومعنى القيام بالغير هو الاختصاص الناعت أو التبعية في التحيز وحا تعريف إنه وتري وقائم بالغير لمحين السوري له وجود قام بالغير القيام بالغير معنيه سمحو يهي وعير ومعنى القيام بالغير معنيه سوحاوي الاختصاص الناعت هو وحاوي الاختصاص الناعت أو التبعية في التحيز لبدا بوالي لكن لبدا الرمودة لغفة سري قيام بالغير ككهرب أو الاختصاص بالناعت بوحويه كسحرة كان دم بيئة التبعية في التحيز سحمة الاختصاص بالناعتنا وحا لغوضا أما معنيه سوحاوي إنه شيء خاص كن نقضه بشيء كله سوء شيء قاسي صفة وقول نقاني كي كلا كي كلام وقول نقاني موصوف وقول نقاني وأن يختص شيء بأمر اختصاصا يصير به ذلك الشيء نعتا لآخر والآخر منعوتا به كهرمك وحالهما جعابا حال بالله كلامنا وحاله يقانا محل بالله يقانا مثلا تصالة والجسم والسواد سوادك وحو خاصك يهي أو كوغار يهي جسمه وحونا النقضي نعت إيا الصفة وسكالة يهي جسمه وجسمه ونوحو يهي منعود جسمه مركا ومحلك صفة المذوقة إسنا وحيوتا هاي حالي والغو صفين كلا يحاديه هو جسم سواد جسم أسود سواد يعني جسم أسود كاسا وحالو يقانا الاختصاص بالناعت غدي وحانا كدوين يهي اختصاص الماء بالكوز بيها خاص كاي كويهين اما قار كاي كويهين كوب كاي كوشيران اختصاص بالناعت ماء وعلى ديه اللغو مسي فينكا ولا ديه ماء كوب كاي سوى بيو يوحي لامد كا وصف نوع عاسق قادة الماء وكوب كوديسي إلا ذاتيديس إن بيتها ومتلمان تيسو إن بيتها إلا ديه ماء أما التبعية في التحيز يسوغو وقيام بالغير كهدي أنا كوفا سرنو وحاوي صح نقون ماي وحوسا صح كون نقونين وتحيز كيبو الشيء كون راعي يابا ينوني انتو سن تحيز كيبو سن تابع نقونين شيء كان عرض كا وإن جوهر كوكومو جوهر كيو متحيز لو حينوني وقائم بمتحيز قائم بمتحيز مركن ودهن عرض كي وحو نقونا يسونا متحيز بغيره جوهر كي كان كلا كوكو ما كو إيمانية دهن عرض كان كلا إسنا وحو باهن يهي لأن التبعية ده أهم كو إيمانية إسنا إن تحيز وكان يشداتي وباهني وحاك لازم يسوى كدر نسي مركا تسلسل يعني وحاوي سداس إسكودة وصعطة وليس المتحيز متحيزا بغيرها من بالتبعية شيء تحيز كلف تركيسي هذين تحيز اسمه سجنه كاكل أنا محاكر إن تحيز كلا وحاول لوسي سو وحنا كل لازم يسا تسلسل مركز دوما أحكام تمرك إنه كهلا إن أنا اختلاف كنا اسمه خلافين اختصاص ناعت هي التبعية في التحيز وحاول وانه إيماني والأول كهرة أو الاختصاص الناعت هو الصحيح سجاء وحاول كصحيحة وإدخال ال على غير جائز عند بعضهم هل كان وحوق ذا قلي شيخ رحمة الله عليه مركي وبيتك وحوق الشيء وقام بالغير لفظي غير بوحوق لي ال غير الملقين كرامسة لما قلين كرو أقوال با كترسة قار وحي كتريان إلي تهي ضعف تأليف ويسن بنانين أما يسن مشهورة هين إنو حاوي ألا قلي لكن أقوال كسوغن با كترسة وحير وإدخال القليتان كيد على غير عما على غير لقلي جائز مد بنانوي عند بعضهم بركود أكتول وإن كانت هباء تغيرض متوغلة متكفقة في الإبهام قرسودي ذي إبهام متكفقة هالنقطة كما وصف بها المعرفة في قوله تعالى غير المغضوب عليهم وعليها غير ذو أما غيركو لفظي قاسها هذا لفظي نكران مدى آذو قفق مع ذلك هذا نوحا جائسو بنان أما بركودة يكوتا قينا بنان تهي إن ألا قريب يوضو يسنوح معرفة أبا أسو كردنين كما وصف بها سيدا غيرو ذا باللغو تلمامي المعرفة معرفة الوصف في قوله تعالى غير المغضوب عليه غير ذا سوى صفة موصوفنا معرفة وي صفة ذا إيه موصوفنا وحا قسب إني وحا حاوي اسم مطابقيان حق معرفة ذي اسم مطابقيان غير ذي هدنا متوغلة في النكرة اه باو حيث فو دعضي موصوف معرفة لانك محاك هنا مركا اينا ودعضو غير ذي با اضافي سن المغضوبي واضافي سن هل كاس باو حالغ ورنيا ير معرفاها لانها ايوذو اشبهد وحيوه كاتي المعرفة معرفة ذي وشبه ذي حيكون شبه ذي وباضافتها تيلين تيل إلى المعرفة معرفة له إضافية وه المغضوب فعملت وحالولا رغم معاملتها معرفة معاملة ذيوك ووصفت وحالا لغت المامي بها غير ذي المعرفة معرفة ولما حصل الشبه ولما قرت حصل يوله الشبه كان صح بذلك أرنك سببتي سنة لوه لي جاز وحا بناناتي لأن إضافة ذي شبه أوجد باوحي كانت إن أي صفة أقول على شيء موصوف أو معرفة الإضافة لنا هي أشنا ويسكن غلام زيد الغلام وأش عوض بيكنا هون كرتان مضاف سيد أوجد وحاكو بنانا نيسا كل بهدا إضافة دي جائز كل نقطتين وحاوي ألا جريو سيد عصو صوتا جائز وحا بنانا أن يدخلها إنه قالوا غير ذي ما شيء يعاقب الإضافة إضافة عربية وكعوض أما بدل اللغة وهي الوي والأكثرون علماء البدن كودنا وحيكون تجين على المنع أرنك الدين الديس إلا منعيه ولعدم الفائدة في إدخالها إضافة مركة للجلنية فائدة إن كتر على غيابة تخصيص لكن أشهر مركة للجلي وح فائدة أن كتر ما دام وح فائدة يسوكر إن سايسين كتر بعض أما أكثر النحات ويدي إن غيره للجليو هل إلا الجلي والأكثرون سبب بدن علماء البدن كودنا وحيكون تجين على المنع ديد لديدي أرنكاس حالو ديدي ولعدم الفائدة فإذا لأموي في إدخالها قلن تيدنا قصوغن إذ إلا لا تخصيص التخصيص بإدخال أداة التعريف القلتان كيد عليها غيرو ذي لقليه كمسوغن وح فائدة وكترت أما تخصيصة مثل وهو أرنكاسنا بخلاف الإضافة إضافة قرمر كيد كسوغن يهيو إضافة هدي غيرو ذي لإضافة وحالقا فائدة سنية تخصيص فتفيدها إضافة حيوفة إلى غير ذي التخصيص انتهى بالمعنى من المصباح وغيره انتهى بكسو قولي الشيخ رحمة الله عليه ولبا بكسو قولي نقل بالمعنى أو الحرف أهيد مصباح للفيوم مصباح المنورك وعلم أن للأعراض أحكام وحو أنه أنكسو هذا اللي تعريفت أي ولي هاي عرضك أفرتي تعريفه وحاوي وان صوت الماني مركو كسو بحي الشيخ رحمة الله عليه تعريفك بوحوكو ذا قري احكامتك وعرضك لها وعلى محاد واتا أن للأعراض أعراض إنو أسقنا ذي أحكاما أحكاما إليهم منها أنها لا تنتقل من محل إلى محل آخر ومنها أنه لا يقوم عرض بعرض خلافا للفلاسفة إلى غيره حكم ككوباد وأعراض إليهم وأنها لا تنتقل من محل إلى محل آخر محل أنت يكسو قوران أما يكسو وريقان محل كان إنه يكسو وريقان ما بنعنا انتقال كاس مركن لما نعينا إيو أما لديد إيو انتقال الأعراض من محل إلى محل آخر وحال لوجان قويني أما لوجسر قويني انتقال كي جسمي وانتقال كي جسمي وحاب بنان انتو ميل فراغ أما قدر فاغي نصوبة نيوكو كالي بوحيو باوحاوي يكوبانا انتقالك نوع عاسا جوهر كي اما شيقي جسمي كي هابو كوبانا يعني هل كان بوحي انت هنكوعو هل كاكا الوحاوي يوان بوحين كارا كورسيقا كارا كاسا دي لو كتانقو يعرض انتو محل قارا وكوريغو محل كالوحاوي وريغي وبوحين ايا ميشرو وما بانا وهدي اينو وقياسا نو اما اينو وعبر قادنو انتقالك جسمي كوبانا منها وحاكم إذا أنها يد لا تنتقل كما وريكت من محل إلى محل آخر محل كلنا حوي أوريك ميز وانتقالك وحركة حركتنا وحي كسور وضع ما كإيمان إيسا وحوي وجسم جيبه كإيمان وهي حركة وحي كتعريفيان حركة يسكون كوناني في آنين في مكانين بحركة لغو تعريفية وكوناني في آنين في مكانين أما سكونك وكونان في آنين في مكانين مركان لنا هو كوناني في آنيني في مكانيني كوناني هو استقرار كيوي وحركة ما كانت هو استقرار شيئا استقرار جسمي باو حكو استقراري في آنيني لبا وقتي أما لبا كلك اللي باو حكو استقراري في مكانيني لبا مكان تاسع حركة له يقارن أما سكون كوحون قن كوناني في آنيني في مكان واحد وهل مكان كلية ولو وقتي وكل الدوان وشيء كسرنا عليا واستقرار كسر يعني مركا انتقال كي معنى الحركة وي حركة ذا معناها كسر في السنين وتكسر ربع مكيم عليا جسمي كي جوهر كي سيدا أوجد أعراض وححكمه إني سن انتقال كاسي وسن كيم يعني طيب waa markan uu jismiga kale uu ka soo wareegayo key kalana uu san gaarin waxa ka laazimaya inay aradki aanu dhaxno waa wuxuu noqon qaayimun bi nafsihi inuu dhaha laga ka laazim waayo xarakadan waa intiqaal min mahallin mahal buu ka soo wareegaya mahal kalana waxa weeye waa iimaanaya محل كامل كسر ولا محل كي كلا نوصل إيمان المحاكاة إيمان ينو نقضه قائم بنفسه الدين ده هو قائم بنفسه هنا عرض نمد ما ماشى كبحيس أو حون قن يا متحيز وجوهر بسكوب الدليل لكن حا قاركود أرنك أكوب شين كران قاب كان انتقال كي سوى بطريق الدفع إليه بطريق الدفع ومحي يعني هو عرض كي دفع إلا دفعيه إلا سوريح مركا وقتها ومكان كان أما محل كان ومفارقين وكتغيو وإسلا وقتها محل كان كلا ومقارنين ولحر السمي مركا مفارقة ومحل كان كسو وريقي يا مقارنة ومحل كان كلا وكسو وريقي ولحر من وحو دحيا مجرتو بي يحاوي قليها كلا نكوان دعوني طريق الدفع أي كسو بيان منا وحاكم إذا أنها أعراض لا تنتقل كما سوى وريكت من محل إلى محل آخر إلى محل كان ومنها وحاكم إذا أنه لا يقوم عرض بعرض خلافا للفلاسفة وحاكم إذا أحكامت عرض أنه حالي شاني لا يقوم عرض عرض كوكو مايو كو إستاق مايو بعرض عرض كلا خلافا أي مخالفين حالا أن يكون خلافا هي للفلاسفة فلاسفة وحيدهن متكلمين لا يقوم عرض بعرض عرض إنه عرض كلا وقائم كون نقضى مقصوبنا هذا جاء اسمه ما بنانا أرين كانوا حو كل سليسية هاي قيام بالغير كي أي حتى صوت المعني وإن الله حين لما معنو بالغو فسري اختصاص الناعت إيو التحيز التبعية بالتحيز مركان ديدا متكلمين تو أن يقوم عرض بعرض وحيليه قيام كان بوحوية هاي تحيز التبعية للتحيز شيء متحيز كها لو مسي شرطين كرو تحيز لفتيز وهي وحكا إيماني وكدلانية تسلسل بكل لازمي صفة قائمة معنى ذو حاوي وتحيز الصفة تبعا لمتحيز أما لتحيز الموصوف مركان لا يلهي صفاً هو متحيز معنيه ذو حي كدي أنت عم صفاً وقائم بهذا الموصوف معنيه ذو حي كدي أنت صفاً ومتحيز راعتان راعسه موصوف تحيز كيسة وحاوي راعسه مركا إن التحيز بالتبعية كلية وحلو صورة سنكراؤون وحي ذاتها متحيزة وعرض كان وحو ومتحيز لكن تحيز كاس وحو تابع يهي شيئا ذاتي جوهر كا يسو نفهانتي سم متحيز وا حالة داس اما ماشا كليا لغو سنكرا لكن عرض كلا عرض كلا انتو الدولي ما دينا نحن وقائم به وعرض كان دنب ومتحيز بتحيز عرض كي كلا كهر ريي وكوكومي أريكا سورة قل ماها أو مسو روبيس وهي عرض كاهور لفتيس متحيز بنفسه أنا هين وإستغونا أصيب باهم أما التحيز كيس ويا هاي تبعه ويا هاي شيء الجوهر كا وحاول التحيز كيس أنت أو كان مركا وقلنا قنيو التحيز بتوعيتي عرض كان عرض كلا قلنا قنيو وحاول أو ليس إنه متحيز بذاته قلنا قذو وعرض قلنا قذو كدر الدعاء ب أو ليس وحيد هذا مركا لا يقوم عرض بعرض لكن وحاله وبشن كرا القيام بالغير كان إنه كهذا لا ينو إنه تلمام إنه وحاول يوا اختصاص الناعت كيف نقوم كرا معها التحيز بالتبعية كيف السر ما ينو تعال تركي دوار والغب شن كرا وحي الخلاف للفلاسفة تبين وحي فلاسفة ذو وتجان إن عرضك يقوم على عرض وحي دهان وحا لدها سرعة يدق دق يو جابس كي يبطيها وحالو تلماما أما الصفاء ويهين أما كل عان حركة عرضه هو حركة سريعة هي حركة بطيئة حركة ذينا محيطة هاي حركة ذينا وحاوي وعرض الجسمي دقدقاقي لغمة تلماما بطيئة سريع لغمة تلماما دقدقاقي حركة ذن لفت الكيدة لغمة تلماما aya lagu tilmaamay suraada iyo buuxiga waxa halka ka laazimayeen ama ka iimaaniya qiyaam aradin bi arad arad arad hawii hukumay laakiin arrinkaas saguna waxa weeye saxma marka aanu leenahay xarakada asalkeedii waxaan ku soo tilmaanay waa wa kaunani fi anayni fi makanayni marka jismigan oo laba waqtiyo kala duwan fi makanayni ku kala sugan ba waxa loo yaqaan xarakada ladhi xarakadii in la dhaho waa sariica ama xarakadii in la dhaho waa batiia waxay ku timiday dhaxgalka uu soo dhaxgalay sukuunku hadii ay xarakadii aad u xireysan tahay oo wax sukuun uu soo kala dhaxgelin waxay noqon xawiye sariica hadii uu soo kala dhaxgalo istaag iyo sukuun soo kala dhaxgalo waxay noqon batiia ay noqon marka بواسطة السكنات وحركات سو دخل الجلجليه حق بدنده اي كثره با لوغو اطلاقي حركه سريعه ما بطيئه لوي كما دغنا سرعه اي بطئ انه قائم كو يحي اما كو تاغن يحي حركه لفتركيدي انما سينيس اما ارنكاس وحا ويه لا غران ماي حكم كي هرأي أها أعراض إنيسا لا تنتقل من محل إلى محل آخر وحال لغو بشنكرا أما اعتراضها لغو كياني ورنتا أين ورنا إنو عذر روح بعذر اسكسوا الشبي عرض كاس عرض ورنتا أغرنا إيسا مسكي إيو قبشادة وروح وكو قبانا إيو حرارة الطبق وسو قاري إيو الصوت كي انتبا وأعراض محيكو قمسيهين مثلا صوت في عضق وحكوي مادة إن قرعي لسمسة مسيمة المامو قرعي يا مادة تصادم كي قرعي إيو لو شيء أو رابط قوي وكده حيو ولا كلفوجي مركا ورقد مركا سداس وكل شيء محاكاة إيمانية صوت بعيد على نيسا صوت كاسن وحقائم كوي هاي محل كيسن يبوس كيسن وقائم كوي محا حال كي نسوي جارسي وأنا وحوي أنا مقليا دوسن عرضكو محل الى محل وسن وحاويو انتقالين دبك مركا ميشو قلت اولا الكنية هلا عن ميشا كبحية كلايل كي حرارته بحو قايم كوية هاي ميشا او دبكو كبحية هل كان او ميشا كبه فوق اما اكتي دا محو كلايل كي حرارتي وقا اسو قاريسا دوسن عرضكو اهين وسن كسو قوري من محل الى محل عذر كي مسكي ينا واسدا سوك الاعتراض بي صدح داس ارموتكو كينين وحا وجوابي سيدك رحمة الله عليه لبا إجابة لبا سؤال لبا جواب لبا ذا جواب من نوح كسا ليسيا مذهب المتكلمين من نوح كسا ليسيا هي مذهب الحكماء الفلاسفة معنو نوحاوي كلايل كان أتكدر يميسو ماشي الدبكة ميلا عن حين يدوقا يعطكا كسو قارية وحكسه ناضي بطريقي الفاعل المختار معنونا وحاوي إلهي سبحانه وتعالى بوحو أبو ريا دبكا ما يشأ كبحيو أما كنت مجاور كلاه ودبكو غاري آجيس أبا وحكو أبوريا حرارة دي بكو أبوريا كوليل مركا عرض كي دبكا سارنا إيا كوليل كي سارنا وإنتو سو وريغي هل كان يمد دي ما إيه وأبوريتان إلهي سبحانه وتعالى وهل كان كو أبوري متكلمين تا إيا وصدا كوفا سري قليا كلانا وحي كوفا سرمي والاستعداد المحل أو أه بطريق العلية وقبول المادة لها بكسونا طيو دبكا كوليل كسارن با وحو علا او يهي اما او ساميي اما كنتي مجاور كلا اهي بو ساميي اما كنتي مجاور كلا اهي ما دليل اما جسمي هودا اها كسو غنار اسنا وا اقبل يو قبول بو كسميي مركا فلافسيود مدى بكود وا بطريق العلية او لف كلف تركيسة وحاوي سامين اي اما طريق المتكلمين وحاوي وفاعل فاعل المختار بو كسو غنار اي ومنه أنه لا يبقى زمانين وإليه ذهب الأشعري ومن تبعه لأنهم قالوا السبب نحوج إلى المؤثر وحكم إذا أحكامتي أنه أن العرض عرض لا يبقى إنو سنشوغين زمانين إلا بالزمان وإليه قول كان أه إنو سنعرض كل بالزمان وسنشوغين بو ذهب الأشعري إمام الأشعري وكتغي إيا ومن روح تبعه إساقر راعي لأنهم إيقوا قالوا وحيدها السبب السببك المحوج باهنية إلى المؤثر هو الحدوث وي. فلزمهم استغناء العالم حال بقائه يعني كان حيث عرض قوة لا يبقى زمانين لا بقى زمان باقي معه لا يبقى زمانين وحي ودري شذين قيام كلفت الكيسو قيامك محوية هي قيامك وحو أبي دهن عرض مركا عرضك هديو ولا بزمان وتشوي وحا كان لازم قيام كان اما قائم كان اين لنا شيئا وقائم بزمان قيام كلفتي سامحو يهي عرض وحا كان لازم قيام عرض بعرض عرض عرض انه كقمنا هران هدا اسو دينو لا يقوم عرض بعرض هو مستحيل بيدها سدا او جاي زمنكو لبا لبا حكا ودا عرضكو لبا زمان باقي ما لكن حال ودي ذكر قيامك شيء اعتباري وي وشيء اعتباري أو شيء يعني يكسي فوبي وتلمان النقانيس شيء اعتباري أنا موجود مع وجود خارجي ملا ما دام وجود خارجي على حين لقمة تلمان كرو على الله ما ده كرو ولك قيام كان كمل لازم يسوع أما ماشي ما تعالى إنه يسجى هاي إنه عرض يهاي محاج السلام عليكم وحوت الماما العطار الأرن كان لا يبقى زمانين حق مشاهد كي يحس مكابر وكوية ووحي أدى ميدا بكا ماشان سار عرض وي مركان سيدا وفيري وزمن مركان كتشي سيدو إنه دانا كسو نوغ الزمن كالوي الديان ودانا لا يبقى زمانين وحاوي و إنو سان كي أحاين با وحاوي كاللازميس كأصهر إنتانا كبقود بأنه لا يقوم عرض بعرضك فلا يسفد مركا اي بنين يسو وعرضك حاوي عرضك وحو نقوم كرا متماثل يو متضاد كان متماثل كأنو سن قوكو مين كالوي وقرسيين لا يقوم عرض بعرض كوان بديادة انا اني سن قوكو مين حاوي وي وقرسيين يلا وضع كي انا هاين بيحاوي ولد ليهين وشيدا أحيانا هين تماثل كعرض كتماثل كأحيانا هين طيب سواء أوكي أنا محوية مرك إن الإمام الأشعري يعدر على إدهان عرض لا يبقى زمانين وحكو كاني بوحوية سيدا يعلمون تلمام أيام عالم كان وحادث حون أباهية إلهي سبحانه وتعالى مؤثر كاس باهذا وقبو سبب كيد محوية هاي سبب كيدي با وحي كدقين وحدوث كا حدوث بي كدقين هدي اينو حدوث كدقنو يا هدي اين كدقنو الامكان بشرط الحدوث يا هدي لغدقو الامكان مع الحدوث صد حدابا هدي لغدقو اعتراض با ايماني حدوث كوا محي واشي حالة العدم تكيما دو وجود كي أسوري كاسا وحلو يقانا حدوث imkaankii bishardi alxuduud macnaheedu waxaa weeye cilladan cilladiisu waa imkaan mumkinnimadii wey, laakiin in cilladiisu ay mumkino tahay waxaa shardi u ah, xuduudkaa shardi u ah bay ka dhigan tahay. Imkaan maca alxuduudna imkaankii iyo xuduudka wada soco labadaasa waxay cillo u yihiin baahida uu qabo, mu'athir uu qabo. Intaasoo dhanba waxaa ka laasimaysa shaygii hadda wuxuu noqday mawjuud buu noqday, caalamkii hadda muxuu yahay, waa mawjuud. Waxaa ka imaanaysa baahida uu u qabay mu'athir keliya waxay ku ekaydun in cadamkii intii laga soo saaro wujuudkii loo soo saaro, tiina way dhacday, cadamkii waa ka soo baxay caalamkii, wuxuu noqday mawjuud buu noqday. maadaama intaa unayda hadda caalamku wax baahiyo uu qabo mu'athir ma jirto, xataa waxay dhaheen low jaaza calaa waajib alwujuudi, haddii ay isaga ku banaanaato cadamkii, tacaala allahu can dalika, caalamku waxba noqon maayo sidaas u jiri. Waxayna tusaale uga dhexaysiiyeen sida ninkan wax guryaha dhisayo oo kale, guriga baahida uu ninkan dhisay u qabo maxay tahay? Waa intan uu samaynayo ama uu dhisayo uu cadamkii kasoo saaraya, haddaan tacbiirka suu waxaa weye nagu soo dhawaan kol, haddii uu dhiso guriga uu dhammaystamno gurigu waa ka maarmaa ninkii waxaa weyde saasi waxaa weye ku fasiraan. Arrinkaana waxaa ka imaanaysa in caalamkan wujuudkiisan mustamirka uusan wax baahiya u qabin ilaahay subxaanahu watacaala. Ictiraadkaas sida ay uga baxaan oo ictiraadkaas ay ugu jawaabaan baa waxay dhaheen laa yabqaa alcaradu laa yabqaa zamaaniin, waayo caradku maadaama uusan laba zaman isaguna baaqi ahaynin, mar walba muxuu u baahan yahay ijaadin cusub buu u baahan yahay, laxda kasta iyo zaman kasta iyo xilli kasta caradkii wuxuu u baahnaanayaa isbedel buu u baahnaanaya. Marka baahida uu u qabo ilaa mu'athirin mustamiray noqon mustamira bay kuu noqon. Sidoo kale jawharku, jawharka isagu qaa'imu binafsihi buu ah, mutaxayis buu ah, jawharkaasina wujuudkiisa wuxuu u baahan yahay carad ku quma, caradku muqawim isaga uma ah, laakiin jawhar bilaa carada ma jiro. Taqayurkan iyo isbedelkan uu caradku zaman kasta isbedelayo, jawharkii uu ku dul sunayn caradkii biduuni jawhar ma joogi karo, caradkii jawharkii uu ku dul qumnaana taa awgii iyo sababtiibuu isna ugu baahanayaa mu'athir. Halkaa waxaa ka iman bay dhaheen caalamka dhan istimbaariyada wujuudkiisa baahida u qabo mu'athir inay tahay mid waxaa weeye qaa'im, haddii aan saddexdaa ka dhigno. Laakiin haddii aynu ka dhigno sababka muxwijka ah, imkaan keliya haddaan ka dhigno wax iskaala imaan maayo, waayo caalamkii kolba haddii la helay waa mumkin, cadamkiisa waxaa weeye mumkina. Marka inuu wujuud ahaado cadamkiisa wujuudkiisa waa mumkin, laakiin waa la helay. Wujuudkaasi uu mustamir kusii ahaado wuxuu u baahan yahay, maadaamuu cadamkiisii ama icdaamkiisi mumkin yahay, mu'athir wujuudnimadii kusii ahaya buu waxaa weeye u baahnaanaya. Taa isaga ictiraad waxaa weeye ku imaan maayo. Waxaa kaloo la dhihi karaa oo lagu jawaabi karaa shayga haddaynu dhahno waa sababka muxwijka waa xuduudnimada. Markii la helay kadib xaadiid caalamku ma yahay mise ma aha, sifada xaadiidnimada ma wataa mise ma wato, sifadii xaadiidnimada waa wataa. Bacda wujuudihi intii la helay kadib muxuu yahay? Waa xaadiid. maadaama xaadiidnimadkii sifadaas uu ku tilmaaman yahay, xuduudkii wuxuu u baahan yahay, xuduudnimadii waxay keenaysaa inuu mar walba u baahnaado mu'athirkii, maadaama uusan xaadiidnimadu wax isaga ka ruqaya ama sifo ka haraya aysan ahayn. ictiraadkana waxaa weeye isaguna imaan maayo. mina waxaa ka mid a annahu carad laa yabqaa, inuusan joogin zamaanayn. wa ilayhi qowlkaas buu dahaba ku tegay alashcariyu iyo man tabicahu ciddii raacday, liannahum iyagu qaaluu waxay dhaheen assababu almuxwij, sababka u baahinaya caradka ilaa mu'athir walxuduuthu wey. falasimahum waxaa ka laasimaya arrinka istiqnaau alcaalam, caalamku inuu ka deeqtoomo xaala baqaa'ihi, xaaladda uu jooga uu baaqiga yahay, can isaanici, axadkii abuuraya saanica inuu ka maarmo. fadafacuu dalika, arrinkaas waxay ku riixeen ama ku dafciyeen bianna sharta baqaa'i aljawhar, jawharka joogitaankiisa inuu jawharku uu baaqi noqdo shardigiisa iyo waxa loo xidhiya waxaa weye huwa alcarad, wa huwa caradkiina mutajadidun wey, mid isaguna isbedbedelaya soo cusboonaanaya, oo muxtaajan u baahan ilaa mu'athir, mu'athir buu u baahan yahay. دائما مر والبا جوارك لما كان محون نقول جوارك وحبه هي هي قيام الجوارك وحكحر هي هي وشرط هو عرضك عرض هنا هو متجدد وحبه هي مر والبا مؤثر بوبه هني دائما جوارك لما كان محتاج إليه أي إلى المؤثر بوبه هن حبه هن وبواسطة واسطه عرض كان وجود كيس وبقاء كيس وحكحر هي هي با وحو باهي هي مر والبا مؤثر بو باهي مركا الجوهر كينا بواسطه العرض بو باهنيا مؤثر كي تاس با وحا كا ايمانيس انو سن عالمك جوهر كي سي عرض كي سبا وسن كدقتونين صانعي من الله سبحانه وتعالى بواسطه فلا استغناء الدقتون موجود معها اصلا. وقالت الفلاسفه فلاسفه وحيدهم ببقاء الاعراض اعراض لم الزمن اني باقي نقونيس تشريس. ومن وحكم إذا أن العرض الواحد بالشخص عرضك الواحد بالشخصية لا يقوم يونسا شوقين بمحلين لا محل لا محل بالضرورة. ولذلك سيدا أوجد بأن نجزم وحين قوينين بأن سواد مذوق القائم كقم بهذا المحل غير سواد القائم بالمحل الآخر تم بالضرورة. وي الواحد بالشخص وحاجة الواحد بالجنس الواحد بالنوع الواحد بالمحمول الواحد بالموضوع الواحد بالشخصي أقسامات كاس بوحوي وقيبيا مركا واحد بالشخصي أو شيء كلية خاص يجار كوة وحي شيء كلية خاص يجار كوة لا يقوم بمحلين مثلا مذوقا مذوقا هذا مرايدا سعرا أو موبايل كان سعرا وواحد بالشخص وحجار كوية هي ده جوهر كان وكوكو سيه هيبو خاص كوية هاي مقار كوية إسلام مدوغن إسلام مدوغن وحاوي موبايل كان سارن إسلام كا با كان سارن والله محل في آن واحد إسلام مدوغن قد ليس واحد بالشخص إلا كانوا قار كوية ومدوغ كان مريو قار كوة إسلام مدوغن كان سارن إنو حال كان سارن هذا بالضرورة بالو قرنية إنيسان وحاوي جائسة هين adiga haga namadow mariso haga namadow mariso labada madow madowga kan saaran ka kan saaran miya kan meeshanu khaas ku yahay oo gaar u yahay kan waa madow kala weey ee ki haga saarnaama ee ki haga saarnaaba haga na saara haga na saaran haway laa mahallun ku quma inuu san ku qumeyno waa bid daruurat wabna waxa kamida anna al arada al wahida bil shakhs la yaqumu inuu san joogen bi mahallayn bid daruurat darura ahaan marka bi daruurata hadii shaygan uu yahay daliil uma baahna ee wuxuu baahan yahay tanbiih in uu qofku ka yirgad mataama yirmo ganada suuraga walidalika sida awgeed baan najim waxaynu u goynayna bi anna sawada madaw alqaimi ku qusan bi hada almahalli ghayru sawadi madaw ghayrki inuu yahay ki alqaimi ku qusan bil mahalli alakhar wala farqa farqu ma dhaxay baynahu isaga iyo وبين جسم لا جوينتينا إنه جوينا بأن الجسم جسمه لا يوجد في مكانين جسمه لا يوجد في مكانين إسنا قاعدة وين جسمه لب مكان موجود مكو أهان كرا أنا جهل كان يهل كان مركلي موجود مكو أهان كرا لو نقول مركلي موجود مكو أهان كرا أنا يوي وأسد تعصب كلا بيكدي عن تاي والثاني وجوهر كي الله سبحانه وتعالى